رجل اعتقد في صلاة السفر أن يقصر صلاة الظهر والعصر بركعتين من الصلاتين، فعلم بعد أن وصل إلى بلده أنه مقصر، يصلي العصر والظهر والعصر ركعتين فقط. صلاة الظهر. فماذا يفعل إذا رجع بلده إلى بلده؟ يصلي ركعتين. الركعتين ركعتين. يعني ركعتين فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.